يقولون اتخاذ المحراب في المسجد نوع من البدعة، حتى صاروا يبنوا المسجد بدون محراب. غلط. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا محذر فيه، درج عليه المسلمون من العهد الأول والعهد الثاني، عليكم السنة خير أمة القرن ثم يلونهم مثل يلونهم، درج عليه المسلمون، لأن فيه مصلحة. نعم. في مصلحة تمييز المسجد من غيره. نعم. توسط الإمام قد يحتاج إليه عند ضيق المسجد. نعم. طيب السؤال الثاني، هل في أحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر موجود؟ هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه محراب؟ لا، العهد الأول المئات الأولى حدث أخيرا بنايته. نعم. كان في الظهر في القرن الأول في المئات الأولى بعد الخلفاء الراشدين. طيب مثل هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، هل في إمكانهم يحتجون يقولون كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها محراب، هل حجتهم يقبل أم يرد إليهم؟ الأمر فيها واسع، من باب المباحات، من باب المباحات، من باب الشمال. نعم. من باب المباحات، من باب المباحات للمصلحة، مثل ما كان في حد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يلعب هذا البناء مسلح. نعم. ونحوه الأمور العادية. هل من تركه يؤثم أم يزم؟ من فعل فلا بأس، ومن تركه فلا بأس، كلها الأمر واسع. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. الحديث في المسجد يتكلم مع شخص في أمر الدنيا، إذا صار شيء يسير يعفى عنه، شيء يسير يعفى عنه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما تقاضى ابن أبي حجر في الدين عليه، قال ضع الشطر، مثل ما تجي الخصومات في المسجد بعض الأشياء، يعني شيء ما يشغل وقليل يعفى عنه.